قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. يقول المؤلف رحمه الله وإياه: ويصح بيع ما مأكوله في جوفه كرمان وبطيح وبيض لدعاء الحاجة لذلك ولكونه مصلحة لفساده بإزالته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين صلى الله عليه وسلم وبارك على نبينا محمد. تقدم لكم حتى تفرقون بينه وبين هذه المسألة، تقدم لكم أن ما مأكوله في الأرض أنه في المذهب نعم مثل الفجل، هل يصح بيعه على المذهب؟ نعم ما يصح. أما هنا ما مأكوله في جوفه، ما مأكوله في جوفه ليس في جوف الأرض، مأكول في الجوف مثل الرمان والبطيخ والبيض، فالكل يصح لدعاء الحاجة لذلك، وهذا باتفاق العلماء. كذلك أيضا قال ويصح، قال ويصح بيع الباقلاء ونحوه كالحمص والجوز واللوز في قشره، يعني ولو تعدد قشره، لأنه مفرد مضاف فيعم وعبارة الأصحاب في قشريه، لأنه مستور بحال من أصل الخلق من أصل الخلقة أشبه الرمان. ويصح بيع، يقول يصح بيع الباقلاء، الباقلاء يصح بيعه ونحو الباقلاء الفول والحمص والجوز واللوز، هذه كلها يجوز أن تبيعها في قش، يعني مثل اللوز يبيعونه في الغالب قد فتح من قشره الآن، لكن لو باعوه في قشره فلا بأس، أو في قشره فلا بأس، يعني كالمسألة السابقة. قال ويصح بيع الحب المشتد في سنبله، لأنه صلى الله عليه وآله وسلم جعل الاشتداد غاية للبيع، وما بعد الغاية يخالف ما قبلها فوجب زوال المنع. نعم. أيضا الحب المشتد في سنبله، لأن سلم قناها عن بيع الحب حتى يشتد، فدل هذا على أن بيعه في سنبله جائز، لأنه سلم جعل الغاية أن يشتد، ما قال حتى يشتد ويزال عنه السنبل، واضح؟ قال والشرط السابع أن يكون الثمن معلوما للمتعاقدين أيضا كما تقدم، لأنه أحد العوضين فاشترط العلم به كالمبيع. نعم، أن يكون الثمن معلوما كما أن المبيع لا بد أن يكون معلوما، فلا بد أيضا أن يكون الثمن معلوم، والثمن هو ما دخلت عليه الباب، ما دخلت عليه الباء هو الثمن، فهو أحد العوضين، لأن المبيع عوض والثمن عوض، فكما اشترطنا في المبيع العلم فكذلك نشترط في الثمن. قال فإن باعه برقمه أي ثمنه المكتوب عليه وهما يجهلانه أو أحدهما لم يصح للجهالة. نعم، باعه بثمنه برقمه الآن يكتب الرقم، لكن الشخص متى يشتري؟ يشتري عند الاستقبال أو ماذا يسمى الذي يبيع، هذا الشخص الذي يبيع فتعلم عنده مكتوب، يبدأ يضغط هذا خمسة، هذا أنت يعني تعرف الأرقام التي فيه معك، لكن كلام المؤلف ليس في هذا، كلام المؤلف قال بعني مثلا هذا الجهاز، قال إن الجهاز مكتوب عليه رقم ثمن، أنا ما أعرف الثمن، يقول البائع ما أعرف الثمن، والمشتري يقول أنا ما أعرف الثمن، فيتبايعان وهما لا يعرفان الثمن، ويكون الثمن ما هو؟ هذا الرقم المكتوب، هذا الرقم المكتوب، يعني توضع عليه لاصقة مكتوب مثلا بكذا. الآن صار البائع يعرف لأنه هو الذي وضعه، مستحب، لكن أحيانا ينسى. البائع ما يعرف كم الثمن، قد يكون 1000 وقد يكون 500 وقد يكون 100. فيقول بيعتك برقمه، كم رقمه ما أدري، ويقول هذا أنا اشتريت. فهذا جهالة، واضح؟ هذا جهالة. أما الآن فإنهم يتبايعون برقم يعلمانه هما، يعلمه البائع يعلمه المشتري. اللي يحصل الآن يجهل نفس البائع يجهل؟ بس لا، البائع متى يتم يعني الآن هو ما تم العقد، والآن يحصي لك، تأتي له بالأشياء معك بيدك، في كل شيء فيه ثمن بيدك، وأنت اطلعت على الثمن وأنت تشتري هذه الأغراض الآن موجود. أي لكن الآن الغالب أنك الآن تجي معك السلة هذه وتأخذ هذا الغرض، تقرأ 8 و10 تضع، 8 و9 تضع، هذا الأصل. ثم إذا أتيت به عند الذي يحاسب، المحاسب، فالمحاسب ينظر ويجمع. إلى الآن ما تم بيع بينكم، إلى الآن ما تم بيع، ثم يقول لك الثمن الموجود لهذه الأغراض، حتى لو ما قرأت أنت سابق، يقول لك الثمن لهذه المجموعة هو 500 ريال. الآن أنت علمت أن الثمن 500 ريال، وهو علم أن ثمن هذه الأغراض هو 500 ريال، فتعطيه 500. الآن تم التباين، هذا ما في إشكال، جائز، ما في جهالة. لكن الجهالة قلت له أنا أشتري منك، دخلت على صاحب معه سيارات مثلا، كم تلك السيارة؟ قال السيارة مكتوب عليها على الزجاج، ولكن سيارة كثيرة ما أعرف وش المكتوب له، قد يكون 10,000، قد يكون 15، قد يكون 20. فيقول أنا اشتريتها منك، ونتعاقد الآن، لا أرى أنا ولا ترى أنت، واضح؟ رضيت أنا بالثمن المكتوب، نعم، أو أحدهما يجب دون الآخر، حتى لو كان مثلا البائع يعرف ولكن المشتري لا يعرف، فيكون راضي بالثمن المكتوب. واضح هذا لكم؟ نعم. شيخ صلاح، كانت في بلادنا قديما في بعض المحلات الخاصة في قطاع السيارات، كانت تروح تأخذ القطعة يكون مكتوب عليها مثلا رقم 1، 2، 3، ثم ليس يعني قائمة الأصحاب موجودة عند البائع. ربما الشيخ ممكن تنطبق عليه. كيف؟ تكون عند المحلات بيع قطع السيارات. إيه؟ إذا ذهبت تشتري قطعة معينة ما يكون مكتوب عليها السعر، مكتوب عليها رقم، مثلا رقمها 1 أو 2 أو 3 أو 5، ثم تحملها عند البائع. إيه؟ الكاش، ثم يظهر على القائمة اللي عنده يقول القطعة اللي معاك رقم 5 سعرها كذا. إيه ما في شيء. إيه؟ لأنه الآن متى البيع الآن؟ إيه بعد. المقصود أنهم إذا تعاقد على أنه قد رضيت. لا وانتهينا، واضح؟ انتهى البيع. أما يأتي عند المحاسب ويخبره بالسعر، هناك يكون عقد البيع عند المحاسب، واضح؟ هنا هذه الصورة متى يتم العقد؟ هذه الصورة خلاص نقول تبايعنا انتهينا. طيب السعر يعني لو لم يجهل عند الطرفين متى يتم العقد؟ لا بد أن يعلم، لا يعلم هذا متى يتم العقد؟ ما بعد العلم. إيه خلاص ما في، وكل المقصود انتفاء. يعني الآن أنت الآن ذهبت إلى رجل عنده بضائع كثيرة، نعم، فقلت أنا أريد ذاك، كم ثمنه؟ قال ما أدري والله كم ثمنه، مكتوب عليه. نعم، أنت كم عندك؟ هذا مستعد. أنت كم عندك؟ ما عندي لها. قلت اشتغلت؟ قال احشف السعر أنا ما أدري. قلت لا اشتريت هذا المبلغ مع السلامة، وخرجت انت. الآن تم الآن العقد وانت ما تدري كم الثمن، ها؟ خذ هذه 3,000 ريال ضعها عندك واخصم حقك والباقي يبقى أمانة عندك، واضح؟ نعم، يعني قد تكون شلون بيعطيها المبلغ، قد يقول اشتريت وما يعطيها المبلغ، خلاص أنا شريت، ويطلع ما يعطيه مبلغ، المبلغ يعطيه وبعدين سالف صار ما في يعني قال أعطيك أحول لك المبلغ أو إيش، المقصود إنه تم العقد. أما مثل الآلة الموجود لا، هو يدور يشتي يشوف الأغراض وحين ما يشوفه لكن يجيبه عنده يقول هذه قيمته 1000 ريال، قد يقول لا ما في أنا ما 1000 ريال كثيرة، نزل هذا اطلع نزل بعض الأغراض ما تم عقد، واضح؟ قال أو باعه ب1000 درهم ذهبا وفضة لم يصح لأن مقدار كل جنس منهما مجهول. هنا يقول باعه ب1000 درهم ذهبا وفضة، ب1000 درهم ذهبا وفضة، لأن الجهالة ليست في قدر الثمن وإنما في جنس كل نوع. بعتك ب1000 درهم ذهبا وفضة، قال مثلا بعتك ب1000 ريال سعودي بعضها دولارات وبعضها ريالات، تعطيني بعضها دولارات وتعطيني بعضها ريالات، الألف معلومة ومجهولة، الريال معلومة، لكن المجهول ما هو؟ قدر كل جنس، قد يعطيه مثلا يعطيه مثلا 200 دولار والباقي دراهم، وقد يعطيه 100 دولار والباقي دراهم، وقد يعطيه دولار واحد والباقي دراهم. فقالوا إن هذا لا يجوز. لما لا يجوز؟ نعم، لأن الجنس يعني الجنس هل هو دولارات أو ريالات؟ يعني تقول أبيعك هذه السلعة بما يساوي 1000 ريال سعودي، بما يساوي 1000 ريال سعودي، ولكن تعطيني بعضها دولارات وبعضها ريالات، واضح؟ قال أباعه بما ينقطع به السعر أو بما يقف عليه من غير زيادة لم يصح للجهالة. يعني قال خذ هذه السيارة واذهب بها إلى الحراج، قال أنا أريد أشتري منك هذه السيارة، قال خذها واذهب بها إلى الحراج وحرج عليها، والذي ينقطع به السعر يتوقفون عنده، قد بعتك إياها بهذا الثمن، انتهيت منها بالثمن، يعني إذا تعاقد، لكن لو قال لو وصلت علما وأبشر أنا ببيعها عليك بهذا الثمن، هذا ما هو ما هي مسألتنا، مسألتنا أنهم يتعاقدان، يعني بعتك هذه السيارة بما ينقطع عليه السعر في الحراج فيذهب بها إلى الحراج، ونحن الآن الثمن نجهله، فإذا وقفت في الحراج على 5000 كم يكون الثمن؟ 5، ولو وقفت على 4 و3 ثلاثة، هذا جهالة وليس بجهالة، هذه جهالة. نعم. قال أو باعه بما باع به زيد وجهلاه أو جهله أحدهما لم يصح البيع للجهل بالثمن. نعم، قال يا فلان أنا أريد منك ربع كيلو من العود، أبيك ترسله لي بالبيت ربع كيلو من العود، قال طيب كم؟ قال والله فلان شاري مني، فلان رجل تعرفه أنت وهو جيد في الشراء، ففلان قد اشترى مني، أبيع لك مثل ما أبيع على مثل ما بعت عليه، أبشر نفس الثمن اللي أنا بعت عليه أبي بيع عليك، أبشر دفعتني كم بعت عليه وعليك نفس الثمن، هذه تقع ولا ما تقع؟ تقع. فتقول أنت أرسله ثم عقب أسبوع أسبوعين تصل يقول نبي منك 1000 ريال، شلون تبي 100 ريال؟ قال لأن هذا هو الثمن، واضح؟ هذه كثيرة الآن عندنا في الطيب، وكثيرة عندنا في المطاعم، والله فلان صاحب المطبخ عندي ضيوف أرسل لي ذبيح وصفها كذا متوسطة مثلا أو جزلة أو كذا مع سحليب مع كذا، فيك خلاص أبشر صار يعرفك يعني، ويرسلها إليك أو أنت عميل له، ثم مثلا بعد اسبوع اسبوعين يرسل لك رساله انت مثلا النبي يملك 1300 ريال 1500 ريال انت لا ما اتفقت قبل على كذا انت قلت له ارسل لي ذبيحه وصفه ما ذكر لك الثمن لكن هذا الثمن اللي هم يتعاملون به واضح فهنا هذه تدخل في هذه المسألة وتدخل في المسألة التي قبلها بما ينقبل نعم تدخل هنا في هذه المسألة فهنا المذهب أنه لا يجوز لا يجوز واضح المذهب أنه لا يجوز هناك رواية اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية أنه يصح لأنه يثق بشراء زيد هذا يقول لنا هذا زيد لو وجدته وسمح أن أوكله أن يشتري لي لأوكله أنا لو أن يدري أنه يشتري نفسه لقلت اشتري معك بل تراه يعني أذب بشرائه واضح؟ مثل الآن بل أوضح منها مثل ما ذكرت لكم مثل أنا الطباخين يقول هذا السعر على الناس كلها هو بس على زيد على الناس كلها وأنا عرضها بما الناس عليه الناس كلهم على نفس الطريقة أنا عندي أرى أن هذا جائز نعم أما المذهب فإنهم يمنعون منها واضح قال وكذا لو باعه كما يبيع الناس نعم هذه مسألة الذي ذكرتها في مثل المطابخ وكذا باع كما يبيع الناس الباع معلوم بس احنا نشترط ان العلم عند الاثنين ولذا هنا قال زيد وجه اله او احدهم واضح؟ قال او بدينار او درهم مطلق وثم نقود متساويه الرواجع وان لم يكن الا واحد او غلب صح وصرف اليه يعني احيانا في القديم عندهم دراهم منوعه اشكال يعني مثلا درهم ويسقط لكن في درهم اكثر رواجا كان عندهم مثلا درهم اموي درهم بغل درهم كذا درهم فانواع الدراهم ووزنها يختلف من جهه الفضه فهذا هذه جهاله لكن ان لم يكن الا واحد او غلب صح وصرف اليه لو قال ابيعك مثلا الآن هذه المسألة قد ما تكون موجودة عندنا لكن الذي هو نظيرها موجود عندنا أن يقول له مثلا بعتك هذه السيارة بألف ويسقط بألف عندنا مش ينصرف له الألف ريال ينصرف إلى ريال لكن في دول تتعامل كثيرا مثلا بالدولار قد يكون تعاملهم بالدولار أكثر من عملتهم فإذا قال بألف انصرف عندهم إلى الدولار لأن الدولار هو الغالب ولكن لو لم يكن هناك شيء غالب متساويا ما يصح لأن هذا يختلف هل هي ألف ريال أو ألف دولار واضح؟ قال ويكفي علم الثمن بالمشاهدة كصبرة من دراهم أو فلوس ووزن صنجة ومن كيل مجهولين يقول يكفي أن تعلم الثمن بمشاهدته لأن الثمن قد يقول لك مثلا أبيعك بعشرين ريالا وقد يملأ كفه من الريالات ويقول أبيعك بهذا أن ترى هذا فالرؤية تكفي لكن مثل الآن الأوراق ما يدرون الناس يعني ما يقدر يقدر الأوراق رزمة من الأوراق ما يدري قد تكون هذه الرزمة يعني 10,000 قد تكون 5,000 هذا جهالة لكن في القديم كانوا يعتادون على الصرة هذه الصرة من الذهب أو الصرة من الفضة فكما يجوز تبيع صبرة تمر ولكنك تقدر أنت تقول إن هذه الصبرة تتراوح مثلا من كذا إلى كذا هذه الصبرة والصبرة كذلك يعرف غالبا أنها أو يعني يرجح أنها كذا أو قريبا من كذا. نعم. وكذلك يقول وزن صنجة ومل كيل مجهولين. يعني بعض الناس يقول ببيعك مثلا عنده مثلا عسل ويقول أملأ هذه لك من العسل، أملأ هذه لك من العسل، أملأ هذا الكوب لك عسلا بمئة ريال. هذا الكوب ما تدري كم يشيل، ما تدري هل مثل العلب الآن الزجاج، الزجاج هذه لو قال أملأ لك هذه الزجاجة ما يعرف وزنها، هذه الزجاجة منها قد يكون كيلو قد يكون ثلاثة أربعة كيلو. فهذا يجوز لأنك ترى، أنت ترى هذا الذي يقاس به، هذا مقصوده به. مثل تأتي لك إلى محل يبيع مثلا، يبيع مثلا طيب، ثم يقول أبيع لك وزن هذه الحديدة. الحديدة هذه ما تعرف وش، في بعض البلدان عندهم أوزان ما تعرفها أنت، لكن على وزن هذه الحديدة. هذا يصح. نعم. قال وإن باع ثوبا أو صبرة، أو صبرة هي الكومة، هي الكومة المجموعة من الطعام، أو باع قطيعا كل ذراع من الثوب بكذا، أو كل قفيز من الصبرة بكذا، أو كل شاة من القطيع بدرهم، صح البيع ولو لم يعلم قدر الثوب والصبرة والقطيع، لأن المبيع معلوم بالمشاهدة والثمن معلوم لإشارته إلى ما يعرف مبلغه بجهة لا تتعلق بالمتعاقدين وهي الكيل والعد والذرع. نعم. يقول إن باع ثوبا أو صبرة، الصبرة هي الكومة من الطعام مثل التمر يباع كومة، فباع هذه الكومة من الطعام، أو باع قطيع من الغنم، عندنا قماش، عندنا صبرة من الطعام، تعرفون الصبرة، صبرة كومة من الطعام، وعندنا كذلك قطيع من الغنم. قال أبيع لك كل هذه الصبرة، كل هذه الصبرة، أو أبيعك كل هذا القطيع، أو أبيعك كل هذا القفيز، أبيعك كل هذا ثوبا أو صبرة أو قطيعا. يقول كل ذراع، كل ذراع من القماش، أو كل قفيز، نعم، بقفيز من الصبرة، نعم، مقياس، أو كل شاة من هذا القطيع بدرهم، لكن البيع وقع على كل القطيع وكل الصبرة وكل القماش. يقول فهذا جائز. يعني قال كم تبيع عليه هذا القماش هذا؟ قال القماش أبيعه عليك كل متر منه، نعم، بعشرة ريال، تأخذه كله، كل هذا. نبدأ نقيس الآن أنا وإياك ونعرف كم ذراع أو كم متر، كل متر بعشرة. أو جال الغنم بين جبلين عددها كثير، فقال أبيع لك كل هذا القطيع، كل القطيع، كل شاة 500 ريال، يصح؟ يصح، ما في إشكال، لأن المبيع معلوم بالمشاهدة. نعم. قال وإن باع من الصبرة كل قفيز بدرهم لم يصح، لأن من للتبعيض وكل للعدد فيكون مجهولا بخلاف ما سبق، لأن المبيع الكل البعض فانتفت الجهالة. نعم. هذا الآن هو المذهب. الآن عرفنا أنك لو اشتريت الصبرة كلها، كل قفيز بدرهم، لكن الصبرة كلها، هذا يصح. ولكن لو قلت أنا أشتري من هذه الصبرة كل قفيز بدرهم، قالوا لا يجوز. أو أتيت إلى قطيع من الغنم فقلت أنا أشتري منك من هذا القطيع، مو كل القطيع، من هذا القطيع كل شاة بخمسمائة ريال، أو أشتري منك من هذا القماش كل متر بعشرة، يمكن أخذ عشرة أمتار، يمكن أخذ عشرين، يمكن أخذ 15. واضح المذهب أن هذا لا يجوز. لماذا لا يجوز؟ قالوا لأن من تفيد التبعيض، وعلى ذلك فالمبيع هنا البعض، والمسألة التي قبل المبيع الكل. واضح هذا لكم؟ قال: وكذا لو باعه من الثوب كل ذراع بكذا، أو من القطيع كل شاة بكذا، لم يصح لما ذكر. هذا هو المذهب. القول الثاني في المذهب يصح، لكن حين نبقى على المذهب ما ندخل عليه المسألة. قال: أو باعه بمئة درهم إلا دينارا لم يصح. إن باعه بمئة درهم إلا دينارا لم يصح، وعكسه، عكسه بمئة درهم بمئة دينار إلا درهم. قال: أبيعك هذه السيارة بعشرة آلاف دولار إلا ألف ريال، إلا ألف ريال. قالوا: لا يجوز. لماذا لا يجوز؟ قالوا: لأن قيمة المستثنى مجهولة، وهذا يرجع إلى المستثنى من وجهة، واضح؟ فهذا هو المذهب. هنا لما قال له: أبيعك هذا بعشرة آلاف دولار، بعشرة آلاف دولار إلا ألف ريال، الألف ريال في السوق تارة مثلا تساوي ثلاثة ونص دولار، يساوي ثلاثة ونص ريال، تارة ثلاثة وربع، وتارة ثلاثة وثلاثة أرباع ريال. قالوا: وعلى ذلك فلا يصح هذا لوجود جهل، وجود جهل. واضح هذا لكم؟ هذا هو المذهب، هذا هو المذهب. والقول الثاني اختار هذا الشيخ محمد رحمه الله أنه يصح إذا كان القدر من الدراهم معلوما لا يختلف، يعني المستثنى مثل الآن الدولار، الريال السعودي ثابت ما يختلف، الريال السعودي الآن ثابت ما يختلف أبدا. فإذا قلت ب عشرة آلاف دولار إلا ألف ريال، الألف ريال معلوم من الدولارات تماما بدقة، الصرف واضح ما يختلف أبدا، واضح. لكن لو كان يختلف فالمذهب هو الصحيح. قال رحمه الله: عكسه بأن باع بدينار أو دنانير إلا درهما لم يصح، لأن قيمة المستثنى مجهولة، فيلزم الجهل بالثمن، إذ استثناء المجهول من المعلوم يصيره مجهولا. قال: أو باع معلوما مجهولا يتعذر علمه، كهذه الفرس وما في بطن أخرى. هذه مسألة تسمى تفريق الصفقة، مسألة تسمى تفريق الصفقة، يعني الصفقة الواحدة بعضها يصح وبعضها يبطل، فيسميها العلماء تفريق الصفقة، تعرف مو صفقة البيع، صفقة واحدة، لكن هذا في جهالة فيبطل، وهذا في علم فيصح. فيقولون: قال: أو باع معلوما ومجهولا لا يتعذر علمه، كهذه الفرس وما في بطن أخرى، ولم يقل كل منهما بكذا لم يصح البيع، لأن الثمن يوزع على المبيع بالقيمة، والمجهول لا يمكن تقويمه، فلا طريق إلى معرفة ثمن المعلوم. قال: وكذا لو باعه بمئة ورطل خمر. نعم، إن باعه معلوما ومجهولا، وكان هذا المجهول يتعذر علمه، كان يقول: بعتك هذه الناقة، هذه الناقة، والذي في بطن تلك، والذي في بطن تلك مثلا بعشرين ألف ريال، الثمن واحد، الثمن بعشرين ألف ريال، هذه الآن معلومة، الناقة هذه معلومة، والناقة والذي في بطن هذه مجهول، لا يصح، واضح لا يصح. لكن هنا الآن يقول يتعذر علم، لكن لو ما كان يتعذر علمه هذا له حكم آخر، هذا واضح لكم. لكن لو قال كل منهما بكذا، هل فيه إشكال؟ قال: بعتك هذه الناقة والذي في بطن تلك، كل منهما بعشرة آلاف ريال، فالمجموع 20,000. نعم، هل هذا فيه إشكال؟ لا. هذه الناقة وتلك، كل منهما بعشرة آلاف ريال، كل منهما بعشرة آلاف ريال، المجموع 20,000. نبطل بيع الجهالة، وكم يبقى لنا؟ 10,000، لأنه حدد. لو قال بعتك هذه الناقة والذي في بطن تلك، هذه الناقة ب15 وهذه ب5، ما في إشكال، نبطل هذه ونصحح هذه. لكن لو كان الثمن واحدا فيقول هنا لم يصح. قال وكذا لو باعه ب100 ورقل خمد كذلك. نعم. وإن قال كل منهما بكذا صح في المعلوم بثمنه للعلم به. نعم، كله هذا صحيح. نعم. فإن لم يتعذر علم مجهول وبيع مع معلوم صح في المعلوم بقسطه من الثمن لعدم الجهالة، وهذه إحدى مسائل تفريق الصفقة الثلاث. نعم، فإن لم يتعذر، هناك تعذر، يقول صح في المعلوم بقسط، يعني المجهول يبقى لا يصح، لكن هناك ابطلنا البيع كله، وهنا لم نبطل البيع. ماذا نفعل؟ قال يا رجل أنا أبيعك سيارتي، هذه السيارة، وسيارة أخرى عند البيت، وسيارة أخرى عند البيت بـ20,000. أبيعك هذه السيارة وسيارة أخرى في البيت، ما وصفها ولا شيء، سيارة عند البيت، بكم؟ قال بـ20,000، ثمن واحد. هنا الآن ما نقول يبطل كما قلنا في المسألة السابقة، لما؟ لأن السيارة التي عند البيت هل يتعذر العلم بها؟ ما يتعذر، لكن الذي في بطن الناقة يتعذر العلم، ننتظر حتى تلد إذا أردنا أن نعرف، إذا يتعذر العلم. فماذا نفعل هنا الآن؟ نأتي إلى أهل الخبرة نقول تعالوا هذه السيارة كم قيمتها؟ نعم، قالوا تساوي تساوي مثلا هذه السيارة تساوي مثلا 12,000، 12,000، وهذه التي عند البيت قالوا تساوي 6,000 ريال، كم المجموع؟ 18,000، 12,000 و6، 18,000. كم نسبة الستة إلى 12؟ لا، إلى المجموع، إلى المجموع إلى 18، الثلث. إذا قيمة 6,000 إلى 18 هي الثلث، فنقول نخصم الثلث، ما نقول نخصم نصفها، ما نقول من البداية، لأن هم تمت على 20، ما نقول نخصم 6,000 لأن هذه قيمتها 6,000، لا، نقول نخصم ماذا؟ الثلث. فنقول بكم اتفقتم على الاثنتين؟ قال اتفقنا بـ20,000، نقول اخصم منها الثلث. كم الثلث من 20؟ ما يقارب من يعني 13,600 و500 و700 تقريبا. نعم، فنقول إذن أعطي 13,700 وتلك يبطل العقد فيها، واضح لكم؟ هذا يسمى القسط. ما نقول كم قيمة قالوا 6,000 نقول إذا نخصم 6,000 من 20، لا، نقول تعالوا يا أخي كم تساوي؟ قالوا هذه 6,000، وهذه كم تساوي؟ قال 12، لأنه قد يتغالبان في البيع والشراء، ما ننظر نحن إلى، قد يكون مثلاً اجتهد معه فوضع عنه من الثمن، وقد يكون لم يجتهد في مماكسته، واضح؟ قال الثانية أشار إليها بقوله ولو باع مشاعاً بينه وبين غيره كعبد مشترك بينهما أو ما ينقسم عليه الثمن بالأجزاء كقفيزين متساويين لهما صح البيع في نصيبه بقسطه من الثمن. نعم، يقول باع، هذا النوع الثاني من تفريق الصفقة، لو باع مشاعا بينه وبين غيره كعبد مشترك بينهما، أو لنقل ناقة، اشترك اثنان في ناقة، اشترك اثنان في ناقة، يقول أو ما ينقسم عليه الثمن بالأجزاء، مثل اشترك مثلا في 100 صاع من البر، ذهب فلان وفلان إلى السوق واشتري 100 صاع من البر، هذا له 50 وهذا له 50، لكن ما قسموا إلى ما قسموا إلى، فجاء أحدهما وباع جباع هذه الناقة بلا إذن الآخر، أو باع 100 صاع من دون إذن الآخر، واضح؟ يعني ما أذن له. تقدم لكم الكلام في تصرف الفضول، لكن هنا الآن الأعمال منها. فيقول صح البيع في نصيبه بقسطه من الثمن. نقول الناقة هذه بعت نصفها، نعم، بكم؟ بعتها بكم؟ قال 10,000 ريال. فنقول أعطيه 5,000 فقط أيها المشتري، 5,000 ريال، لأن له النصف، ولو كان له الثلث كم يعطيه؟ يعطيه ثلث 10,000، ولو كان له الخمس كم يعطيه؟ يعطيه 1,000، واضح؟ من 10,000، ويصبح شريك جديد لصاحب الأول. ولو كان ينقسم يقول بالأجزاء هذا واضح، نقول خذ 50 صاعا فقط، يعني 50 صاع أخرى هذه ليست له، هذه ليست له. طيب، قال لفقد الجهالة في الثمن لانقسامه على الأجزاء فلم يصح في نصيب شريكه لعدم إذنه. قال والثالثة ذكرها بقوله باع عبده وعبد غيره بغير إذنه، أو باع عبدا وحرا، أو باع خلا وخمرا صفقة واحدة بثمن واحد صح البيع في عبده بقسطه وفي الخل بقسطه من الثمن، لأن كل واحد منهما له حكم يخصه، فإذا اجتمعا بقيا على حكمهما، ويقدر خمر خلا وحر عبدا ليتقسط الثمن. نعم، يقول هذه الثالثة باع عبده وعبد غيره بغير إذن السيد، أو عبدا وحرا، ذهب بعبده إلى السوق وفي الطريق وجد حرا ضبطه مع العبد وباعه، وعرفنا أن هذا حر وهذا عبد. الآن ماذا نفعل؟ العبد يصح بيعه والحر لا يصح بيعه، والثمن نقول 100,000 ريال، فماذا نفعل؟ نقول تعالوا على الخبرة، كم يساوي هذا العبد؟ قال هذا العبد يساوي، نعم، يساوي مثلا 60,000 ريال، وهذا الحر لو كان عبدا كم يساوي؟ قال يساوي كذلك، يساوي مثلا 60,000. كم المجموع؟ المجموع 120,000، نسبة 60 إلى 120 النصف، فكذلك نقول 100,000 أعد لصاحبه لهذا الشخص 50,000 وحال حر. لو أن الحر يقدر ب30,000، ولأنهم ينظرون إلى في القديم، ينظرون ما عندهم من العلم، قد يكون مثلا حدادا، قد يكون سباكا مثل هذا الوقت، قد يكون كاتبا، يقيمونه من أعلى، قوي ضعيف، فهذا الحر قالوا يساوي مثلا يساوي 30,000، وهذا العبد كم يساوي؟ قالوا 60,000. كم نسبته؟ كم المجموع؟ 90,000. كم نسبة ثمن الحر؟ الثلث. نقول كم اتفاقكما؟ قال على 100,000. نقول الثابت هو ثلث 100، يعني نحو 66 وشيئا، يحسب هذا بدقة، واضح هذا؟ طيب، الأخرى أيضا ذهب إلى السوق وباع خلا وخمرا، صفقة واحدة، صفقة واحدة، خمس تنك من الخمر، خمس تنك من الخل، بكم؟ قال بألف ريال، بألف ريال. الخمر بيعه باطل، بيعه باطل، ليس له ثمن، والاتفاق واحد على ألف ريال. فماذا نفعل؟ نقول يا أهل الخبرة، كم يساوي تساوي تنكة الخل هذه، خمس تنك؟ قالوا تساوي 100 ريال. وهذا الخمر انظروا لو قدروه خلا، يعني لو حولناه إلى خل، كم يساوي؟ قالوا يساوي 80 ريال. المجموع 400 ريال، خمس تنك 400 ريال، كم نسبتها إلى الألف؟ يعني نسبتها 500 و400، 900. كم نسبة 400 إلى 900؟ 4 أجزاء. يقول هذه تعود فتخصمها من من تلك النسبة. واضح؟ شيخنا أبطل العقد وقام عقد جديد على الخل فقط وعلى العقد. التراضي بينهما كيف؟ حصل تراضي. قالوا نريد نفسخ بالتراضي. هذا باب آخر بالتراضي بينهم. أما ما في تراضي لا. لأنه ثبت العبد يصح بيعه، ثبت البيع، إلا أن يريد أن يقيله. واضح؟ قال: ولمشتري الخيار إن جهل الحال بين إمساك ما يصح فيه البيع بقسطه من الثمن وبين رد البيع لتبعيض الصفقة عليه. نعم، إن قال هذا الذي اشترى الناقة في المثال المتقدم، قال ناقة أنا أبي الحال، يعني ما أريد أن يكون لي شريك. الآن أنتم الآن هذا الرجل ما عرفت أنه باع، أنا أنه باع نصيب صاحب، لكن لو عرف لا ما له. لو قال هذه الناقة نصفها لي ونصفها لزيد، وزيد غائب لكني أمون عليها، نقول علمت لا ما لك حق، لكن يقول ما علمت فلنتها له. أتيت إليه كم هالناقة؟ قال هالناقة ناقة ب10,000، قلت خذ هذه 10,000 ريال. ثم جاء صاحبه قال لا أنا ما فيها، والآن أصبحت شريك، أعطيهم 5,000 كما تقولون لي ويصبح لي نصفها، مع أنا ما أريد شريكا، ما أريد شريكا. هل له الخيار؟ له الخيار، إن شاء فسخ. واضح؟ إن شاء فسخ. واضح هذا لكم؟ لكن لو قلنا أنه لازم ليس له أن يفسخ، مثل لو كان 100 صاع من 100 صاع من البر. أحيانا بعض الناس يقول أنا غرضي 100 صاع، قد يكون غرضه 100 صاع من بعض الأطعمة، لكن إذا لم يكن ذلك فلا يظهر في مثل 100 صاع أو 50 صاع وكذا. قال: وإن باع عبده وعبد غيره بإذنه، أو باع عبديه الاثنين، أو اشترى عبدين من اثنين، أو وكيلهما بثمن واحد، أو وكيلهما بثمن واحد، صح وقسط الثمن على قيمتيهما. نعم، باع عبده وعبد غيره بإذنه يصح. هناك باع عبده وعبد غيره بلا إذنه، أما هنا بالإذن يصح ويقسط القيمة بينهم. قال: وكبيع إجارة ورهن وصلح ونحوها. نعم، مثل البيع الإجارة والراهن والصلح، كل هذه المسائل لها نفس الحكم. نعم. الشيخ اشترط بها الشروط المتقدمة ولا في المسألة هذه؟ كيف؟ قال: وكبيع الإجارة. لا، إيه يعني هذا في تفريق الصفقة. في مسألة تفريق الصفقة. إيه نعم. قال: فصل: ولا يصح البيع ولا الشراء ممن تلزمه الجمعة بعد ندائها الثاني، أي الذي عند المنبر عقب جلوس الإمام على المنبر، لأنه لا يصح البيع ولا الشراء ممن تلزمه الجمعة. تقدم لكم من الذي تلزمه الجمعة. وعلى ذلك المرأة هل يصح أن تبيع وتشتري؟ يصح، نزل مرتب السوق بجوار الجامع والمؤذن يؤذن، وذهبت إلى سوق الحليم يبيع السمن حليم ويبيع كذا، واشترت المرأة سمنا من امرأة، هل يصح؟ يصح. قال بعد ندائها الثاني، لا الأول، لأن الأول كان على عهد عثمان. قال لأنه الذي كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فاختص به الحكم، لقوله تعالى إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، والنهي يقتضي الفساد. نعم. وكذا قول النداء لمن منزله بعيد، النهي يقتضي الفساد، فالشرع نهى عن ذلك والنهي يقتضي الفساد. نعم. قال وكذا قول النداء لمن منزله بعيد في وقت وجوب السعي عليه، معناه لو أنك تحتاج إلى 10 دقائق حتى تصل إلى الجامع، إلى 10 دقائق مشي، أو بالسيارة الآن تحتاج أنك تقدر 10 دقائق، فهل لك في الطريق الآن؟ نفرض أن الأذان والآن كذلك تقريبا الساعة 12:10، الثانية 10:10، وحركت من البيت الساعة 12:10 وأن تحتاج إلى 10 دقائق حتى تصل بالسيارة، تقدير غالب، فهل لك أن تقف ثم تقف محل سوق تبايعون، هل لك أن تشتري وأنت تعلم أنك إذا اشتريت تأخرت عن دخول، تأخرت عن الدخول حال الأذان، فهذا لا يجوز، هذا لا يجوز. فإذا قبل النداء لمن منزله بعيد في وقت وجوب السعي عليه، وقت وجوب السعي عليه هو النداء. نعم. قال وتحرم المساومة والمناداة إذا لأنهما وسيلة للبيع المحرم. المساومة والمناداة كذلك، هذا شخص قال لا أنا ما أبيع الآن بس أحرج الآن، والآن المؤذن يؤذن للجمعة ولكن بكمل الحرج، أذن وكمل الحرج، بدأ 10، 20، 30، 31، 35، أذن كمل إلى وصل 40، هو يؤذن قالوا نكمل خلاص تمت على 40، بعد الصلاة يكون التبايع. نقول ما يصح المنادات، ما تصح مع الأذن، ما دام أذن توقف عن المنادات. لما؟ لأن المنادات وسيلة. واضح؟ نعم. قال وكذا لو تضايق وقت مكتوبة. كذا لو تضايق وقت مكتوبة ولو وقت الاختيار، تضايق وقت مكتوبة، الآن أذن مثلا المغرب، أذن المغرب وهما يتبايعان، وصلى الناس الجماعة وهما يتبايعان، لا كذا نزل نزل موضوع كبير وبينهم أخذ ورد فيه، فبقي 5 دقائق، نقدر مثلا أنه بقي لغياب الشفق الأحمر الذي ينتهي به وقت المغرب، بقي نقول مثلا 5 دقائق، ال5 دقائق هذه لنفرض أنها الوقت الكافي لصلاة المغرب، بحيث يقول السلام عليكم ورحمة الله وقد قال العشاء مؤذن العشاء الله أكبر، فإذا ضاق الوقت لم يصح البيع. وعلى ذلك العقود التي يوقعها الناس ولم يصلوا وقد ضاق الوقت، نعم، باطلة. واضح؟ ولو وقت اختيار، وقت اختيار مثل العشاء يبدأ وقت الاختيار إلى نصف الليل، فلو فرضنا أن 2 لم يصلي العشاء بعد ودخل في البيع الساعة الكلام في الساعة 11 في الكلام في البيع، ولنفرض أن النصف الليل ينتصف الساعة مثلا 12، يقول ما في مانع تبايعوا الساعة 11:15، لكن إذا بقي وقت لا يكفي، إذا بقي الوقت وقت يكفي فقط للصلاة بحيث أصبح الوقت ضيقا على الصلاة لا يسع معها على غيرها، فالبيع يكون باطلا. وعلى هذا يصح البيع حتى ولو أن الناس يصلون جماعة كما هو المذهب، هو مذهب عامة العلماء، فيصح. ومن أهل العلم كما هو قول في مذهب الإمام أحمد أنه يحرم إذا فاتته الجماعة، لكن يصح. فإذا فاتته الجماعة حرم وصح. وقال صاحب الإنصاف إنه يحتمل أن نقول إنه يحرم إن فاتته الجماعة وتتعذر عليه جماعة أخرى، يعني فاتته الجماعة وتعذرت عليه جماعة أخرى. لكن لو قالوا حنا نصلي جماعة، إن جماعة نصلي الحمد لله، لكن إذا كان تفوته الجماعة وتتعذر جماعة أخرى فإنه يحرم. وعلى كل حال، فهل يبطل البيع؟ ما يبطل. يعني لو دخل شخص راعي محل وقفل المحل وصاروا يتبايعون بينهم ويتشارون وقت والناس يصلون الجماعة وفاتتهم الجماعة، هل نصح البيع؟ نصح اتفاق. نعم. قال ويصح بعد النداء المذكور البيع لحاجة كمضطر إلى طعام أو سترة ونحوهما إذا وجد ذلك يباع. نعم، يصح بعد النداء المذكور البيع لحاجة كمضطر إلى طعام. شخص مثلا انخفض عنده السكري والمؤذن يؤذن وذهب إلى له شخص يبيع تمر يريد أن يأكل للمضطر، السكر انخفض أو عليه عطش شديد فذهب اشترى ماء، واضح؟ فلا حرج. أو سترة ونحو ذلك. قال ويصح أيضا النكاح وسائر العقود كالقرض والرهن والضمان والإجارة وإمضاء بيع خيار، لأن ذلك يقل وقوعه فلا تكون إباحته ذريعة إلى فوات الجمعة وبعضها بخلاف البيع. نعم، إذن المذهب يخصون هذا الحكم بالبيع فقط، وأما سائر العقود فإنهم لا يمنعون منها كالقرض. المؤذن يؤذن وهذا يقول أقرضتك 10,000، أو الرهن يا فلان رهنتك دائما، أو الضمان أنا أكفل فلان بكذا من المال ضمنه، والإجارة أجرني دارك ويؤذن فيقول أجرتك بكم؟ قال مثلا كل شهر ب1,000 ريال، كل هذا يصح، واضح؟ إذا هم يخصونه فقط بالبيع، لما؟ قال لأن ذلك يقل وقوعه، لأن مثل أشياء قليلة بخلاف البيع فهو الذي يقع كثيرا. هذا هو تقرير المذهب. قال ولا يصح بيع عصير ونحوه ممن يتخذه خمرا لقوله تعالى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. نعم، لا يصح بيع عصير، هذه من مفردات المذهب، لا يصح، يعني الذي من المفردات البطلان، وإلا فإنهم وافقهم غيرهم في التحريم. لا يصح يعني يبطل، بعض العلماء يقول لا يأثم، لكن يصح. بايع عصير ونحوه ممن يتخذه خمرا، هذا رجل عنده عصير عنب، جهز العصير وعصره ووضعه في في في في في جراكل، فجاءه مثل حق العصيرات الآن، لو جاء واحد وقال جاء لي فلان وأنا أعرف يقينا أنه يريده للخمر، فاشترى جميع ما عندي من عصير العنب عصور وجاهز له، هل يصح؟ قال الحنابلة ما يصح، قال الحنابلة لا يصح، لأن الله جل وعلا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، واضح؟ لكن هنا قال ممن يتخذ خمر، ما قال ممن يظن، ممن يتخذ يعني تعلم، هذا المذهب تعلم، لكن لو كنت تظن فلا يصح، يجوز أنك تبيع ويصح. هذا رجل جاءه شخص اشترى عنب، يحتمل أنه يريد العنب لأهل بيته، ويحتمل أنه يريد العنب، يعني اشترى مثلا صندوقين من العنب، يحتمل أنه يريد العنب لأهل بيته، ويحتمل أنه يريد خمر، أو اشترى مثلا كيلو من الزبيب، يحتمل أنه يريد هذا الزبيب خمرا و يحتمل أنه يريده، نعم يحتمل أن يريد لأهل بيته، فالمذهب أنه يصح هنا. وعند الشافعية واختيار شيخ الإسلام صوابه في الإنصاف أنه كذلك، إذا ظننت أن عندك ظن فكذلك، واضح؟ قلنا أن الشافعية يوافقوننا في الإثم لكن ما يوافقون في أي شيء في الصحة. الأصحاء أنه حتى لو كان يظن، لكن الآن لو جاء رجل إلى مزرعة وما يعرف أنه راعي بيت، أو أتى راعي دينا معه مثلا ممتلئ من العنب، قال خذ العنب هذا ود لبيتي، تدي للبيت وهذا كم سعره؟ 5000 ريال. هل يمكن أن يأكله هو لأهل بيته سيارة ممتلئة دينا كاملة؟ وهو يعرف معروف الرجل أنه يشرب الخمر، لكن لو ما هو معروف يمكنهم سيحولونه إلى زبيب يتاجرون بهذا، واضح؟ لكن لا، إذا كنت يتظن، إذا كنت تعلم فلا يصح ولا يجوز في المذهب، إذا كنت تظن فقط ما يصل العلم فالمذهب يجوز. نعم نعم. قال: ولا بيع سلاح في فتنة بين المسلمين، لأنه صلى الله عليه وآله وسلم نهى عنه، قاله أحمد، قال: وقد يقتل به ولا يقتل به. وقد يقتل به ولا، نعم نعم، وقد يقتل به ولا يقتل به، نعم. فبيع السلاح كذلك، لأن هذا فتنة للمسلمين، نعم. صلى الله عليه وسلم، بيع العصير يا شيخ أو الخمر على الكفار يا شيخ في بلاد الكفار، في بلاد الكفار إذا كان يبيع عليهم خمر يعني، لا ما يجوز كذلك، لأنه يعني لأنه حتى لو كان للمسلم ممنوع من هذا. قال: وكذا بيعه لأهل حرب أو قطاع طريق، لأنه إعانة على معصية. ولا بيع مأكول ومشموم لمن يشرب عليهما المسكر، ولا قدح لمن يشرب به، ولا جوز وبيض لقمار ونحو ذلك. قال: ولا بيع عبد مسلم لكافر إذا لم يعتق عليه، لأنه ممنوع من استدامة ملكه عليه لما فيه من الصغار، فمنع من ابتدائه، فإن كان يعتق عليه بالشراء صح، لأنه وسيلة إلى حريته. ليس لك أن تبيع عبدا مسلما لكافر أبدا. لما؟ لأن الله جل وعلا يقول: ولن يجعل الله الكافرين على المؤمنين سبيلا. ما في أعظم من هذا أن يكون عبدا له، ما يصح. لكن إذا كان يعتق عليه، مثل أن يكون أن تبيعه إلى عمه أو إلى خاله أو إلى أخيه أو إلى أبيه، يعني بينهما رحم، تقتضي التحريم في النكاح. الآن البنت تحرم على عمها، تحرم على خالها، تحرم على أخيها، فإذا كان بينهما مثل هذه القرابة رحم محرم فتبيعه عليه، لأنه يعتق عليه شرعا، هذا إذا كان تحت ولايته، تحت ولاية المسلمين، فإنه يعتق عليه. نعم. قال: وإن أسلم. هذه الآن تبع، الآن هنا هذه ليست بيعا، هذه تبع، يعني من باب ذكر الشيء مع ما يناسبه، أو ذكره بالتبع، بل هنا المقصود ذكره بالتبع، هذه المسألة هنا ذكرها تبع، يعني استطرادا. قال: وإن أسلم. قال: وإن أسلم قن في يده أي يد كافر أو عند مشتريه منه، ثم رده لنحو عيب، أجبر على إزالة ملكه عنه بنحو بيع أو هبة أو عتق، لقوله تعالى: ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. نعم. يقول: هذا رجل كافر وعبده كافر، فأسلم العبد الكافر، أسلم العبد الكافر ذمي، وأنا عندنا السيد عندنا ذمي وعنده عبد كافر، ثم إن هذا العبد أسلم فنجبره على إزالة الملك، نقول: هذا الآن أصبح مسلماً، ما يمكن أن تبقى سيداً له أبد أيها الذمي، وعلى ذلك فتجبر على إزالة ملكه، اذهب بعه في السوق على المسلمين، ما نقول نأخذه منك ونظلمه، لا، نقول بعه، بيعه نعم يجبر على البيع أو هبة أو عتق نعم. ولا تكفي المكاتبة لو قال لا أكاتبه المكاتب يبقى عبدا مدة المكاتبة فما يصح نعم. قال ولا تكفي مكاتبته لأنها لا تزيل ملك سيده عنه ولا بيعه بخيار لعدم انقطاع علقه. الجو بارد عليكم بارد زودوا ها الباب مفتوح اي الباب قال ولا بيعه بخيار لعدم انقطاع علقه عنه نعم نعم واضح لانه يقول بالخيار ثلاثه ايام ما انقطعت العلاقه لابد ان نبيعه من بيع نهائي واضح ما في بيع خيار يقول بيبيعوا لي الخيار ثلاثه ايام لا بيعوا بيعا نهائيا نعم. قال وان جمع في عقد بين بيع وكتابه بان باع عبده شيئا وكاتبه بعوض واحد صفقه واحده أو جمع بين بيع وصرف أو إجارة أو خلع أو نكاح بعوض واحد صح البيع وما جمع إليه في غير الكتابة فيبطل البيع لأنه باع ماله لماله وتصح هي لأن البطلان وجد في البيع فاختص به ويقسط العوض عليهما أي على المبيع وما جمع إليه بالقيم نعم. هنا الآن عندما يجمع بين عقدين جمع بين بيع وكتابة الكتابة تعرفونها الكتابة معروفة لكم جميعا الكتابة رجل عنده عبد العبد قال يا سيدي أنا أريد أحرر نفسي اتركني أعمل وأحضن لك كل شهر 5,000 ريال مثلا فإذا اكتملت 100,000 ريال كن حر كن حر واضح؟ بعد 100,000 البيع كان ب100,000 اقساط شهرية كل شهر 5,000 هذا تسمى الكتابة يبقى عبدا لكن يعطيه حريته في البيع والشراء لكن يبقى عبدا حتى يتم المبلغ إذا تم المبلغ صار حر هذه الكتابة فرجل جمع بين بيع وكتابة قال له عبده يا سيدي كاتبني وعبده هذا هو الذي يعمل عنده في الدكان فقال كاتبتك وبعتك الدكان ها؟ كاتبتك وبعتك الدكان ب200,000 ريال 100,000 مثلا لك ثمن لك و100,000 للدكان قالوا هنا لا يصح الجمع بين بيع وكتابة لماذا؟ لأنه قارن بينهم قارن بينهم لما قارن بينهما كأنه باع ماله لماله يقول هذا عبد كيف تبيع عليه دكانك واضح كيف تبيع عليه دكانك فتصحية فقط الكتابة لكن البيع ما يصح لماذا ما يصح البيع لك نقول بعت مالك وهو الدكان لعبدك إذا ما هو الحل قال الحل أولا كاتبه لأن المكاتب يجوز أن يبايع ويشتري كاتبه أولا إذا تم عقد الكتابة بعه فقل نعم أنا أكاتبك على 100,000 ريال كل شهر 5,000 رضيت قال عبد نعم رضيت الآن أصبح مكاتب قال بعد ما انتهت المكاتبة قال وبعتك هذا الدكان ب100,000 ريال حتى تشتغل به تبيعه وتعطيني 5,000 عن الكتابة و5,000 مثلا عن الدكان واضح هذا الأنجاز هذا هو المذهب واضح أما الجمع بين مسائل أخرى فيقول يجوز جمع بين بيع وصرف بيع وصرف ما في مانع تقول بعتك هذه السيارة 10,000 ريال وصرفتك 10,000 ب3,000 دولار ما في حاجة بيع وصرف جميل أو كذلك بيع مثلا أو نكاح أي أو نكاح تقول بعتك هذا الدار وأنكحتك ابنتي تقول أجرتك هذه الدار وبعتك السيارة أجرتك الدار وبعتك الأثاث البيت فيه أثاث فتقول أجرتك هذه الدار بعشرة آلاف وبعتك الأثاث بخمسة آلاف رضيت، ما في مانع. إذن فقط الجمع بين الكتابة والبيع للمعنى الذي تقدم. نعم. ويقسط العوض عليهما، لأنه لو كان العوض واحد نرجع إلى التقسيط. لو قال كاتبتك، قل الكتابة ما تصح. لو قال مثلا أنكحتك ابنتي وبعتك هذه الدار بمليونها، أنكحتك ابنتي وبعتك هذه الدار بمليونها، فماذا نفعل؟ نأتي ونقول كم مهر مثيلات البنت؟ قالوا مثيلاتها المهر 100,000 ريال، هذا مهر مثيلاتها. قلنا وهذه الدار كم قيمتها ثمنها عند الناس؟ قالوا ثمنها عند الناس مثلا 800,000 ريال. كم المجموع؟ المجموع 900. كم نسبة 100,000 إلى 900؟ نعم، نسبتها 1:9. فنقول إذن المهر قدره 1:9 من المال، فاقسم المليون على 9 والناتج هو المهر والباقي ثمن. واضح هذا لكم؟ نقف عند هذا القدر. والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. إذا تقرب